بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 49 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بعض المسائل المتعلقة بكتاب الحيض، وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب لاشتماله على حكم مختص بالنساء، وذلك بعد ذكره للطهارة الكبرى والبدل عنها وعن الطهارة الصغرى وهو التيمم. وقد ذكرنا في المجلس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بمقدمات كتاب الحيض، فذكرنا تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك ذكرنا خلاف العلماء رحمة الله عليهم فيما هو أقل سن تحيض فيه المرأة، وذكرنا أن من أهل العلم من قال إن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، وأن المرأة إذا حاضت دون أن المرأة إذا رأت الدم دون 9 سنين أنه لا يحكم بكونها حائض، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وذكرنا أن دليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي ابنة 9، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، وتأكد هذا بقول أم المؤمنين رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، فهذا يدل على أنها اعتبرت سن 9 سنا تتهيأ فيه المرأة للحيض. وهناك من قال إن سن 7 سنوات هو أقل سن تحيض فيه المرأة، فالفائدة في هذا الخلاف أنك إذا قلت إن سن 9 هو المعتبر تحكم بأن المرأة إذا جرى معها الدم لدون 9 يحكم بكونه دم استحاضة ولا يحكم ببلوغها، وإن قلت إن أقل سن هو 7 سنوات أو 5 سنوات كما هو قول بعض الحنفية أيضا، فإنك تقول إذا رأت الدم لدون 5 أو دون 7 على حسب القولين فإنه استحاضة ولا يحكم ببلوغ المرأة. المسألة الثانية، قلنا لا بد عند دراسة كتاب الحيض من معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض، وذكرنا مسألة أقل الحيض، وقلنا إن أهل العلم رحمة الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يقول لا حد لأقل الحيض، وذكرنا أنه مذهب المالكية واختاره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. والقول الثاني يقول إن أقل الحيض هو يوم وليلة، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة. والقول الثالث يقول إن أقل الحيض هو 3 أيام وهو مذهب الحنفية. هذه 3 أقوال، فائدة هذا التحديد أن المرأة إذا جرى معها الدم ولم يبلغ أقل الحيض تحكم بكونه دم استحاضة. فلو أنك أخذت بمذهب الحنفية أن أقل الحيض 3 أيام تعتبر جريان الدم مع المرأة يوما أو يومين أو يومين ونصف استحاضة. فلو أن امرأة عمرها 9 سنوات لما بلغت 9 سنوات جرى معها دم، فحينئذ نحكم بكونه دما في أمد الحيض. فإن قلت بمذهب الحنفية إن أقل الحيض 3 أيام تقول إذا جرى معها 3 أيام أحكم بكونه حيضا، وإن أقل فهو استحاضة. وإن أخذت بمذهب الشافعية تقول إن جرى مع هذه التي بلغت سن الحيض يوما وليلة فهو حيض، وإن جرى لأقل من 24 ساعة فهو استحاضة. وأما على مذهب المالكية فالقليل والكثير عندهم على حد سواء، أي أنهم يرون أنه حيض بالغا ما بلغ ولو قطرة واحدة من الدم. وذكرنا أن أصح هذه الأقوال هو القول بأن أقل الحيض يوم لا حد لأقل الحيض، بمعنى أن قليل الحيض وكثيره على حد سواء. فلو أن امرأة دفعت قطرة من الدم وهي بنت 9 سنوات فإننا نحكم بكونه حيضا ولا نحدد باليوم الليلة ولا بالثلاث. وذكرنا أن دليل ذلك هو إطلاق الشرع، والقاعدة أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وليس هناك دليل بالتحديد. غاية ما ورد في التحديد حديث أقل الحيض 3 أيام حديث واثلة، وهو حديث ضعيف. طيب إذا ثبت هذا وهو أن أقل الحيض لا حد له، وأن أي امرأة بلغت سن الحيض وجرى معها الدم لأول مرة نقول بكونه دم حيض قليلا كان أو كثيرا، فحينئذ يرد السؤال ما هو أكثر الحيض؟ والسبب في هذا أن المرأة ربما جرى معها الدم واستمر شهورا، فتحتاج إلى وضع حد أقصى لهذا الدم، وتقول إذا بلغ الدم هذا الحد فإن ما بعده استحاضة وما قبله حيض. لأنه لا يعقل أن تقول المرأة طيلة الشهر حائض، ولا يعقل أن تقول إن المرأة طيلة ما يجري معها الدم حائض. ولذلك لما قالت فاطمة رضي الله عنها إني يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فظنت أن جريان الدم معها بالكلية أنه يوصف كله حيض، فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق، ففرق بين الدم الجاري بالتأقيت والدم الجاري بدون تأقيت، فجعل الجاري بدون تأقيت عرقا وهو الاستحاضة، وجعل الجاري بالتأقيت حيضا فإذا أقبلت الحيضة، فجعل للحيضة أمدا مخصوصا، فدل على أن للحيض أمد، وأنه لا بد أن للحيض أمدا، وأنه لا بد من تحديد أكثره. إذا علمنا أنه لا بد من تحديد الأكثر فيرد السؤال ما هو أكثر الحيض. أشهر الأقوال القول الأول أن أكثره 15 يوما وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن أكثر الحيض 10 أيام، وأقوى القولين القول باعتبار أقل الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما. والسبب في ذلك أنه سيأتينا أن أقل الطهر 13 يوم، والأطباء يثبتون الآن أن الدورة على 4 أسابيع، ومعنى ذلك أنها 28 يوما. فإذا حسبت أكثر الحيض 15 يوم وعليه أقل الطهر 13 يوم تمت العدة. فاتفق قول الجمهور مع ما روي عن علي رضي الله عنه في أقل الطهر وسنبينه. فقوي القول بأن أكثر الحيض هو 15 يوما، هو 15 يوما. وبناء على ذلك فالمرأة إذا جرى معها الدم وجاوز 15 يوما فبالإجماع أنه دم استحاضة. بعد 15 يوم تغتسل وتصلي قولا واحدا، والخلاف فيما بين 10 وبين 15. إذا عرفنا أقل الحيض وأكثر الحيض، هناك أمر ثالث لا بد من معرفته حتى يستطيع طالب العلم أن يفتي في مسائل الحيض وأن يزيل الإشكال عن النساء إذا التبس عليهن الحيض، وهو مسألة ما هو أقل الطهر وأكثر الطهر. المرأة يجري معها دم الحيض وينقطع فتطهر، ثم يأتيها دم الحيض فأصبح ما بين الحيضتين يسمى بكونه يوصف بكونه طهرا. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فلا تقربوهن، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قولوا حتى يطهرن إشارة إلى الطهر. قل هو أذى أي الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. قوله حتى يطهرن يدل على أن الطهر ما بعد الحيض. هذا الطهر أقله اختلف العلماء رحمة الله عليهم فيه، فمنهم من قال 17 يوما، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال 13 يوما. وهذا هو أقوى الأقوال، أنه 13 يوما. وفيه أثر صحيح عن علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت أنها اعتدت في شهر، فقال شريح، قال لشريح اقض فيها، قال علي لشريح اقض فيها، قال: إن جاءت ببينة من أهلها أي من قول عدل صدقت. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إنها حاضت اليوم الأول ثم جعلت لها 13 يوم طهر، أصبحت في اليوم 14 قد انتهت من الطهر الذي بين حيضتها الأولى وحيضتها الثانية، ثم 15 دخلت في حيضتها الثانية، ثم طهرت بعد في يوم 28 ودخلت في الحيضة الثالثة. فعلى القول بأن العدة 3 حيضات تصبح بدخولها في 29 قد طهرت، فهذا وجه كونها تعتد بشهر واحد. فالمقصود أن هذا الأثر يقوي قول من قال إن أقل الطهر 13 يوما، ولا يتأتى بال15 وإنما يتأتى بال13 كما هو مذهب الجمهور. بناء على هذا فائدة معرفة أقل الطهر، لو امرأة يجري معها الدم مسترسلا ثم احتجت أن تفصل بين حيضها الأول وحيضها الثاني فإنك تعتبر أقل الطهر. فإذا حكمت بالتمييز أو بالغالب 6 و7، إن غالب الحيض 6 أو 7، فحينئذ تحكم بكونها بعد 13 يوما من طهرها قد دخلت في حيضتها الثانية، فلا بد من وجود هذا الفاصل الذي هو أقل الطهر. لأنه إذا فرضنا أن امرأة جرى مع الحيض لعادتها 5 أيام وهي معتادة، ثم بعد 5 أيام في أمد طبعا وهي غير معتادة جرى معها الدم، فحكمنا بأنها على 6 و7 الغالب، فتحكم بكونها بعد 6 و7 بإضافة أقل الطهر إذا كان الدم معها مسترسلا أنها قد دخلت في حيضتها الثانية، فتضيف 6 إلى 13 تكون في يوم 19 قد دخلت في الحيضة الثانية حكما، إذا أصبحت متحيرة لا يمكنها ضبط حيضها لا بعادة ولا بتمييز. تبقى المسألة الأخيرة في الطهر، ما هو أكثر الطهر؟ المرأة قد تبقى طاهرا مدة تطول أو تقصر، والسؤال هل لأكثر الطهر أمد أو لا أمد له؟ اتفق العلماء على أن الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، لا تقول إنه أن طهرها له أمد إذا بلغته فقد انتهى الطهر، ما دام أن الدم لا يجري معه وهي طاهر فهي طاهر ولو للأبد، لأنه ربما انقطع عنها الدم فأصبحت آيسة من المحيض، ولذلك لا يعتد بأكثر الطهر، ليس هناك حد لأكثر الطهر. ولربما جرى الدم مع المرأة سنين ثم انقطع عنها سنة كاملة فلا ترى دما، فحينئذ يقال إن أكثر الطهر ليس له حد فهي طاهر ما دام أنه لا يجري معها الدم. بعد هذا نحتاج إلى أن ننبه إلى مسائل، بعد أن عرفنا ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض وما هو أقل الطهر وأنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، نحتاج إلى معرفة أحوال النساء في الحيض. المرأة لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، والحالة الثانية أن تكون معتادة، والحالة الثالثة أن تكون مميزة، والحالة الرابعة أن تكون متحيرة. هذه أربعة أحوال للنساء في الحيض، إما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة. فالمرأة المبتدأة، النساء كما هو معلوم قد تأتيك امرأة صغيرة بنت 9 سنوات تقول لك لأول مرة أصابها الحيض، هذه توصف بكونها مبتدأة، يعني ابتدأها دم الحيض. وقد تأتيك الكبيرة التي كان معها الحيض على حالة واحدة ثم اختل فأصبحت أيامها تزيد أو تنقص، فإذا كان الحيض معها في الأول في أول حالها على وتيرة واحدة حتى ثبتت بها العادة، مثل أن يكون حيضها دائما 5 أيام 5 أيام وفجأة صار الدم يجري معها، أو انتقلت من 5 إلى 6 إلى 7 إلى 8 فأصبح تارة يأتيها 7 وتارة يأتيها 8 وتارة يأتيها 10 وتارة يأتيها 20، يعني أنها لم تثبت على أمد معين لكنها من قبل كان لها أمد معين، هذه تسمى بالمعتادة، يعني لها عادة. والمعتادة هي التي عاودها الدم 3 أشهر بمعنى واحد دون انقطاع. المبتدأة هي التي ابتدأها دم الحيض كالصغيرة، والمعتادة هي التي عاودها الدم لثلاثة أشهر فأكثر بمعنى واحد. مثال: امرأة أصابها دم الحيض فجرى معها 6 أيام ثم انقطع وطهرت، ثم جاءها في الشهر الثاني 6 أيام وانقطع وطهرت، وجاءها في الشهر الثالث 6 أيام وانقطع وطهرت، تقول بالشهر الثالث ثبتت عادتها، وبناء على هذا نحكم بكونها معتادة، فتبقى فيما يأتيها من الدماء بعد هذا ملتبسا مردودا إلى هذه العادة وهي 6، بشرط ألا يأتيها على معنى بعد هذا المعنى بزيادة أو اختلاف على وتيرة واحدة 3 أشهر متتابعة. مثال: إذا كانت المرأة قلنا مضت عليها 3 أشهر وهي تحيض 6 أيام ثم حكمنا بكونها معتادة في الشهر الثالث، تقول هذه معتادة، إن جاءها الشهر الرابع 15 يوم أو 16 يوم أو 17 يوم تقول أردها إلى العادة، عادتها 6 أيام. طيب لو جاءها الشهر الثاني 10 أيام ترد إلى 6، الشهر الثالث 12 يوما ترد إلى 6، إذن تثبت على عادتها، الحكم أنها تثبت على عادتها، وسنذكر إن شاء الله دليل كل واحدة في موضعها. لكن يشترط في ثباتها على عادتها ألا يكون اختلاف أيامها ثابتا بمعنى واحد 3 أشهر متتابعة، سواء بالنقص أو بالزيادة. مثال: لو كانت عادتها 6 ثم جاءها بعد ثبوت العادة جاءها 8 أيام، فزاد كم يوم؟ زاد يوما، فنحكم بكونها مستحاضة خلال اليومين. ثم الشهر الثاني جاءها 8 أيام، والشهر الثالث جاءها 8 أيام، فلما ثبتت 3 أشهر متتابعة بـ8 أيام تقول انتقل حيضها من 6 إلى 8، ويصبح عادتها تصبح عادتها 8 بدل أن كانت 6. هذا إذا عاودها بمعنى واحد، لكن إن عاودها سواء كان هذا المعنى أقل أو أكثر، واعكس، قلنا 8 تقول مثلا جاءها 4 أيام في الشهر الأول، والشهر الثاني 4، والثالث 4، فإننا نحكم بكونها قد انتقلت عادتها من 6 إلى 4، سواء انتقلت بزيادة أو بنقص، لكن تردها إلى العادة التي كانت عليها إذا كان إتيانه على غير معنى واحد. جاءها المرة الأولى 10 أيام، المرة الثانية 7 أيام، المرة الثالثة 18 يوم، المرة الرابعة 11 يوم، يعني اختل ولم يثبت على وتيرة واحدة، فلا يحكم بانتقال عادتها إلا إذا عاودها بمعنى مختلف مع اتحاد الشهور، يعني مختلف عن العادة مع اتحاد الشهور لـ3 فأكثر، بشرط ألا يدخل بين الشهور اختلاف. فالشهر الأول والثاني والثالث المعنى واحد، 6 أيام 8 أيام 4 أيام تقول انتقلت عادتها. هذا بالنسبة للنوع الثاني وهي المعتادة. إذا عرفنا أن هناك مبتدأ وأن هناك معتادة وهناك مميزة، والمميزة سنتكلم عنها إن شاء الله في حديث فاطمة الذي صدر به المصنف رحمه الله كتاب الحيض، والمميزة مأخوذة من التمييز، وتمييز الشيء عن الشيء المراد بيان أوصافه التي ينفرد بها عن ذلك الشيء ويعرف بها ويمكن فصله عن ذلك الشيء الذي يلتبس به. فالتمييز له علامات، إما باللون أو بالكثرة أو بالقلة أو بالألم أو بالغلظ أو بالرقة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالمميزة امرأة تعرف حيضها بالعلامات ولا تضبطه بالأيام، يأتيها دمها أحمر شديد الحمرة فيه ألم، فبمجرد أن يأتيها الحيض تعرفه بأماراته. فهذه المرأة نقول لها إنها مميزة، لها تمييز، وقد تكون عادتها مبنية على التمييز، تمييزها بناء على العادة. هذه أيضا سنتكلم عليها إن شاء الله في حديث فاطمة رضي الله عنها الذي سيأتي. النوع الرابع المتحيرة أو المحيرة، وهي من أصعب وأعقد النساء في الحيض، وهي مشكلات الحيض، وهي التي تقوم أو توجد فيها مشكلات مسائل الحيض. قيل سميت متحيرة لأن أمرها أوقعها في حيرة، فلا تدري أهي طاهرة فتصلي وتصوم، أو هي حائض فلا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي، فإذا حالها حال حيرة. وقيل لأنها محيرة حيرت العلماء فتحيروا في أمرها، وهذه سنتكلم عليها إن شاء الله في قراءة المتن إن شاء الله. سنقرأ المتن ونذكر مسائل من مسائل المحيرة، لأن مسائلها كثيرة، فلما تقرأ بمتن وضابط أفضل مما لو تسرد هكذا سردا. هذه 4 أحوال، إما مبتدأة أو معتادة أو مميزة أو محيرة أو متحيرة. المرأة لا تخرج من هذه 4 الأحوال، تسألك عن الحيض وهي امرأة صغيرة لم يأتيها الحيض من قبل، أو تسألك عن الحيض وقد جاءها الحيض وهي مميزة أو معتادة، أو تسألك وقد صارت متحيرة. هذه كلها أحوال للنساء اللاتي يسألن عن أحكام الحيض. فأما المبتدأة فإذا جئنا نحكم عليها نحتاج إلى تصوير بالأمثلة. المبتدأة وهي الإمرأة الصغيرة يأتيها الحيض، فحينئذ يحتاج إلى ضبط حيضها لأمور. أولا تحتاج إلى مسألة ما هو أقل الحيض، وبناء على ذلك لما نحكم على هذه المبتدأة نريد أن نستعرض مذاهب العلماء ونبين موقفهم، وفي كل مذهب نعد كأننا من أصحابه ونفرع اللسان ونقررها كأننا من أصحابه. فمثلا هذه المبتدأة فاجأها الدم وابتدأها وجاءت تسألك، فنبتدئ بمذهب الحنفية. فالحنفية لا يحكمون بكون دمها دم حيض إلا إذا جرى معها 3 أيام، ويقولون لا نحكم بكونها امرأة بالغ، ما يحكم ببلوغها ولا يحكم بوجوب الصلاة عليها وكونها حائض إلا إذا جرى معها الدم 3 أيام فأكثر. فلو جرى معها يوما وليلة ثم انقطع فعندهم أنه استحاضة وليس بحيض، ودم فساد وعلة وليس بدم حيض. المالكية المبتدأة عندهم بمجرد نزول الدم معها هي حائض، لأنهم لا يرون لأقل الحيض أمدا، وهذا هو المذهب الصحيح، وذكرنا وجه صحته ودليله. وبناء على ذلك لو سئلت عن أي امرأة مبتدأة نزل معها الدم تقول ما دام أنها قد بلغت 9 خروج أو نزول الدم منها يدل على بلوغها وأنها حائض ولو قطرة واحدة، لأنه ليس في الشرع تحديد أقلية. ما بالنسبة للشافعية والحنابلة فهم يقولون المبتدأة إن جرى معها الدم نعتبر يوما وليلة، إن تم ليوم وليلة حينئذ تحكم بكونها حائض وتدع الصلاة وتدع الصوم، وإن كان لدون اليوم والليلة لا تدع شيئا وإنما هي مستحاضة. طيب الآن عرفنا متى تتوقف المرأة المبتدأة، عند المالكية مباشرة، عند الحنابلة والشافعية بعد اليوم والليلة، وإن كان بعضهم يقول تجلس بمجرد رؤية الدم. القول الثالث الحنفية لا بد من 3 أيام. السؤال الآن، طيب إذا ثبت أن القول الراجح أن أقل الحيض لا حد له، لو أن هذه المبتدأة جرى معها الدم واستمر معها أياما، فإذا جاوز أقل الحيض عند كل مذهب حكمنا جميعا بدخولها في الحيض، مشى معها فوق 3 أيام، فالجميع متفقون على أن هذه المبتدأة ماذا؟ حائض. فتأتي المشكلة الثانية، المشكلة الأولى متى تدخلها في الحيض وعرفنا ضابطها والراجح منها. المشكلة الثانية لو أنها دخلت في الحيض بقول الجميع جرى معها 3 أيام فأكثر، فحينئذ بمجرد دخولها في أمد الأقلي تنظر إلى أكثر الحيض. إن جرى مع هذه المبتدأ الدم وانقطع لدون أكثر الحيض دون ما هو أكثر الحيض فحينئذ لا إشكال، هو دمه حيض، جرى معها 5 أيام وانقطع، 6 أيام وانقطع، 7 أيام وانقطع، 8 أيام وانقطع، لا إشكال ما دام أنه انقطع لدون أكثر الحيض. الحنفية حيض، المالكية حيض، الشافعية حيض، الحنابلة حيض، والظاهرية أيضا يوافقون أنه حيض. يبقى الإشكال إذا جاوز أكثر الحيض، فحينئذ لو جرى مع هذه المبتدأة 20 يوما فإنها نعتبر في أكثر الحيض قولان عندنا، القول الأول 10 الذي هو للحنفية وال15 التي للجمهور. فعند الجمهور أنها إذا جاوزت 15 15 يوما عند الحنفية عندهم أنها ترد إلى أصل الحيض، أوجب بعضهم يقول نردها إلى أصل الحيض وهو اليوم والليلة، ونعتبرها حائض يوم وليلة، ونظرا إلى أن الدم جاوز أكثر الحيض اكتشفنا أنه دم فساد وليس بدم حيض. مرة ثانية يقولون إن هذه المبتدأ ما دام أن الدم قد جاوز 15 يوما ولم ينقطع كان هذا دليلا على أنه دم مرض وفساد وعلة وليس بدم حيض. فحينئذ أنت كفقيه مثل مذهب الشافعية والحنابل يحصل عندهم إشكال، قالوا إن جاوز أكثر الحيض فإن هنا شبهة، فإن هنا شبهة قوية، شبهة قوية تدل على أن الدم دم فساد وعلة. فهل يا ترى نقول اليقين أنها حقب يوم وليلة فنقول تقضي ما بقي من الأيام كلها، أو نقول إن في الأصل نطالبها كل مبتدأة تمسك عن الصوم والصلاة يوما وليلة ثم تبقى طاهر ولو جرى معها دم تغتسل وتصوم وتصلي حتى إذا جاوز أكثر الحيض اكتشفنا أنه دم فساد، وإن كان لدون الحيض ننتظر 3 أشهر حتى تثبت العادة؟ هذان وجهان عند الشافعية والحنابلة نظرا إلى أنهم يرون أقل الحيض. يقولون إما أن نقول اليقين في الحيض ونلغي الزائد ونوجب عليه القضاء، هذا وجه، أو نقول إن هذا الأمد وهو أمد 15 يوم هو الحيض والزائد استحاضة. كم وجه عندنا؟ وجهان. فالذين يقولون إن المبتدأة يقينها يوم وليلة يقولون الآتي: بمجرد انقطاع اليوم والليلة على المبتدأ، أي مبتدأ جرى معها دم الحيض يوم وليلة، بعد اليوم والليلة نطالبها أنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو جرى معها الدم، سواء انقطع لأقل من أكثر الحيض أو لأكثر الحيض أو فوق أكثر الحيض. يقولون نبدأ على هذا الوجه، يقولون اليوم وليلة نلزم المبتدأ به وننتظر إذا كان انقطع لأكثر الحيض 3 أشهر، فإذا مر علينا 3 أشهر مثلا انقطع ل5 أيام أو 6 أيام فإننا ننتظر 3 أشهر، إذا جاء 6 أيام 6 أيام 6 أيام 3 أشهر فإننا نوجب عليها قضاء 5 أيام من الشهر الأول وقضاء 5 أيام من الشهر الثاني الصوم وقضاء 5 أيام من الشهر الثالث إذا كان 6 أيام، لأنها قد أفطرت ولزمها قضاء اليوم الأول فبقي عليها قضاء اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هذا مذهب من الحنابلة. عند الشافعية قالوا لا، نحن نعتبر، عندهم ما يوافقون في الحنابلة لكن قالوا نعتبر ما دون أكثر الحيض كله حيض، حتى ولو جاوز أكثر حيض فنعتبر 15 كلها حكمها حكم الحيض لأنها أكثر الحيض، وهذا أصوليا صحيح، والأول من ناحية اليقين والأصل صحيح، كل منهما له وجه. فحينما قالوا نبقيها يوم وليلة بناء على أقل الحيض، وحينما قالوا نبقيها 15 يوم قالوا بناء على أكثر الحيض، وكل منهما له وجه. لكن نريد الآن أن نعرف كيف يكون الحكم بالنسبة لما اخترناه، ما دام ما عندنا حد لأقل الحيض وأكثر. نحن ذكرنا هذا حتى نعرف مذاهب العلماء، لكن الآن لو أن امرأة مبتدأة ابتدأ الحيض وقلنا لا حد لأقل الحيض، كم تجلس؟ كم يحكم بجلوسها؟ الجواب أصح الأقوال والذي تطمئن إليها النفس، وسنبين إن شاء الله حديث حمنة، أنها تمكث 6 أو 7 ترد إلى غالب الحيض. ونقول كل مبتدأة إذا جاوز معها الدم 15 يوم وجاوزها ترد إلى غالب الحيض وتطالب بقضاء ما بعد ذلك، ترد إلى غالب الحيض وتطالب بقضاء ما زاد. هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة وأحكامها. فنقول أقل الحيض لها لا أمد له، وبناء على ذلك إذا جاوز أكثر الحيض فإننا نحكم بكونها ترد إلى 6 أو 7. طيب السؤال، لو أنه انقطع لأقل من الحيض، لأقل من أكثر الحيض، ما الحكم؟ نقول كله حيض. مرة ثانية، المبتدأة قليل دمها وكثيره حيض، هذا الحكم الأول، أن قليل دمها وكثيره حيض. الحكم الثاني أنه إن جاوز هذا الدم الذي معها أكثر الحيض رددناها إلى غالب النساء 6 أو 7 وطالبناها بقضاء ما بين 15 يوم والغالب. الحالة الثالثة إذا كان الدم قد انقطع لدون أكثر الحيض فكله حيض، ولا ننتظر أن يأتي اليوم الشهر الثاني والثالث مثل ما يقولون، لأنه أمد حيض فلا حاجة لبقائها ولو جاءها باختلال في الشهر الثاني والثالث. إذن هذا بالنسبة لحكم المبتدأة، والمميزة إن شاء الله سنتعرض له في بيان حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى النساء التي كانت تستحاض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء لهذا الحديث جاءت لهذا الحديث روايات في الصحيحين، وقالت: يا رسول الله، كما في رواية الصحيحين: إني أستحاض فلا أطهر، وهذا يدل على استمرار الدم معها. إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. وقال في هذا الحديث: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك البيهقي والحاكم وصححه، وللعلماء فيه خلاف معروف من حيث الثبوت وعدم الثبوت. والسبب في ذلك أن أبا داود والنسائي رووه عن محمد بن المثنى عن محمد قال: حدثنا محمد بن أبي عدي في إحدى الأوجه قال: هذا من كتابه، عن عمرو بن علي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن فاطمة بنت أبي حبيش. هذا بالنسبة للرواية الأولى التي جاءت، الطريق الأول الذي جاء من كتاب محمد بن أبي عدي. ثم ذكر أبو داود في السنن أن محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن أبي عدي من حفظه، عن عمرو بن علي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. فأصبحت روايته من الكتاب عن صاحبة القصة وهي فاطمة، وروايته بالحفظ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهناك أيضا طريق ثالث بنفس الرواية، هو عن محمد بن المثنى، عن محمد بن أبي عدي، عن عمرو بن علي، عن الزهري، عن عروة أن فاطمة. ولذلك هذا الحديث تكلم فيه العلماء رحمهم الله، أشار إلى هذه الخلافات. طبعا أبو داود والنسائي، والنسائي وهنه بأن فيه ألفاظا لم يذكرها غير ابن أبي عدي، فقال بعد ذكره للحديث: إن فيه ألفاظا لم يذكرها غير ابن أبي عدي، كأنه يشير إلى كلمة إن دم الحيض دم أسود يعرف. فقارن الإمام النسائي رحمه الله الحافظ النسائي بين روايته وبين رواية الأثبات في الصحيحين، فجعل مخالفته بهذه الزيادة بمثابة التوهين للحديث. كذلك من وهنه كما ذكر الحافظ أبو حاتم، قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال منكر، استنكر هذا الحديث. وقال ابن القطان في رأيي أنه منقطع، وكأنه يشير إلى الطريق الثالث الذي هو عن عروة، كأنه يرى اليقين بوصوله إلى عروة واختلاف الكتاب والحفظ فيبقى على ما جاء عن عروة. وكما تكلم هؤلاء في الحديث فهناك من صحح الحديث وأثبته وأجاب عن الإشكال الوارد فيه، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى، وكذلك أيضا صححه الحاكم، وابن أبي ابن دقيق العيد في الإلمام، وكذلك أيضا صححه النووي. قالوا من أجابوا عن هذا بأوجه، قالوا إن رواية الحفظ ورواية الكتاب لا تعارض بينها، وهذا مسلك ابن حزم الظاهري رحمه الله، يقول إنه روى من كتابه وروى من حفظه، فتارة يحدث عروة عن عائشة وتارة يحدث عروة عن فاطمة صاحبة القصة، وهذه رواية وهذه رواية ولا تعارض بين الروايتين. ومنهم من يقول إن هاتين الروايتين إن كان ثم توهين فتوهن رواية الحفظ، وعندنا رواية عن الرجل بضبط وهي رواية الكتابة، فيحكم بكون الحديث ثابتا برواية الكتابة، ويعتبر الاختلاف في رواية الحفظ غير ضار أو مؤثر في رواية الكتابة المثبتة عن الرجل. ولذلك مال بعض المتأخرين إلى التوسط فقال إن الحديث حسن، قال إنه حديث حسن. وعلى العموم العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم على متن هذا الحديث واعتباره، خلافا لبعض من قال إنه لا يعتد بالتمييز. هذا الحديث اشتمل على اعتبار التمييز علامة من العلامات التي يرجع إليها في الحيض، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. تقول قال عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، كما في رواية الصحيحين هذا أصل السؤال، قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. استحاض أي يستمر معي الحيض، بمعنى أنه يسترسل معي دم الحيض فلا أرى علامة طهر، فلا أطهر، والطهر النقاء والنظافة، طهر الشيء إذا نظفه. وأما قولها فلا أطهر فالمراد بقولها لا أطهر طهرا معينا، وهذا الطهر المعين هو الذي جعله الله عز وجل علامة لانقضاء الحيض، وللحيض علامتان تدل على الطهر منه، إذا وجدت هاتان العلامتان دلتا على أن الحيض قد انتهى، وتوصف عند العلماء بكونها علامة طهر، توصف كل واحدة منهما بكونها علامة طهر. العلامة الأولى متفق عليها والعلامة الثانية مختلف فيها. أما علامة الطهر التي اتفق عليها فهي القصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل كالجير أبيض يخرج من المرأة عند انقضاء حيضها يعرفه النساء. والأصل في اعتبار هذا النوع من العلامات ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري أنه كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فموضع الشاهد في قوله حتى ترين القصة البيضاء، فهذه علامة من علامات الطهر والنقاء. العلامة الثانية وهي المختلف فيها الجفوف، والمراد بالجفوف كما ضبطه بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أن تدخل المرأة القطنة في الموضع تخرج نقية ليس فيها أثر للدم، فإذا أصبحت بهذه الحالة حكم لها بالجفوف. وهذا الجفوف مختلف فيه، وأقوى الأقوال وأصحها أنه علامة معتبرة، أنه دليل على الطهر إذا كان جفوفا بينا مميزا، فيعتبر علامة على الطهر. وذلك أن الله عز وجل لم يضع في الطهر علامة معينة، ولم يرد في السنة دليل على اعتبار علامة معينة، فرجع إلى انقطاع الدم ووجوده. فإذا انقطع الدم ونزلت القصة البيضاء كانت علامة بالعادة والاستقراء، وإن صار ثم جفوف كانت علامة